بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف خلقت نعم نعم

فذكر إنما أنت مذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألا في المبنى الله يعني. والله هنقعد الفجر هنا اللي احنا عاوزينه تعرف انت عارف احنا عاوزين نطلع ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا هل في ذلك قسم للحجر ألم تر كيف فعل ربك وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يقول يا ليتني إلى ربك راضٍ

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض فبأي آلاء

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد بتاعتنا احنا بتاع حي عبدين ربنا قويك ربنا يجيلك من نعيم الله ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم الله أكبر الله أكبر ذلك الكتاب لا

أفلا تذكرون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكن ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم

أم يقولون افتراه قل إن افتريته قال إن تسخروا Yeah.